بيبيانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد بلغنا الفصل العاشر من الباب الثالث، وقرأنا بعضه. وفي هذا اليوم وفي هذا المجلس بحول الله وطوله نكمل بقية الفصل العاشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال جابر بن عبد الله ليزيد الفقير: سمعت بمقام محمد، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قال: قلت نعم. قال: فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، يعني من النار. وذكر حديث الشفاعة في إخراج الجهنميين. الجهنميون هم طائفة من أهل النار يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنص هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، فيدخلون الجنة. يغمسون في نهر من أنهارها فيذهب عنهم أثر العذاب، ولكنهم يعرفون بهذا اللقب. قال بعض أهل العلم يسمون بالجهنميين بيانا لفضل الله عليهم، فهم كانوا يعذبون في النار، ثم شفع فيهم نبينا المختار صلى الله عليه وسلم فأخرجوا منها وأدخلوا الجنة، فهذا اللقب يذكرهم بنعمة الله التي تفضل بها عليهم. وروي أنهم يتضايقون من هذا اللقب فيسمون عتقاء الله من النار ويزال عنهم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه نحوه، وقال: فهذا المقام المحمود الذي وعده. وعن سلمان: المقام المحمود هو الشفاعة في أمته يوم القيامة. حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه رواه الإمام البخاري ورقمه 44، ورواه الإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة ورقمه عنده 804. وحديث سلمان الفارسي ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وهو حديث موقوف على سلمان، لكن هذا الحديث عند المحدثين بمنزلة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، له حكم المرفوع، وذلك أنه يتعلق ب المعتقدات، فهو من أحاديث العقائد، ولا يمكن لسلمان رضي الله عنه وأرضاه أن يرويه من عند نفسه، كما لا يمكن أن يكون من الإسرائيليات. نعم. ومثله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال قتادة: كان أهل العلم يرون المقام المحمود شفاعته يوم القيامة، وعلى أن المقام المحمود مقامه عليه الصلاة والسلام للشفاعة مذاهب السلف من الصحابة والتابعين وعامة أئمة المسلمين، وبذلك في صحيح الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وجاءت مقالة في تفسيرها شادة عن بعض السلف. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وهذه الرواية الشادة التي يشير إليها القاضي عياض رحمه الله هي ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه معه على العرش، وفي رواية عبد الله بن سلام أنه يجلسه على الكرسي. قال القاضي عياض رحمه الله وعلماء الحديث: الرواية منكرة، فإن صحت بأثر صحيح يمكن تأويلها. نعم، يجب أن لا تثبت إذا لم يعضدها صحيح أثر ولا سديد نظر، ولو صحت لكان لها تأويل غير مستنكر. لكن ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الآثار يرده. وفي رواية أنس وأبي هريرة وغيرهما دخل حديث بعضهم في حديث بعض. قول المؤلف أنه دخل حديث بعضهم، أي بعض الرواة في حديث بعض، بمعنى وافق بعض هذه الأحاديث الأخرى في حصول الشفاعة العظمى وما يليها من الشفاعات، وهو من حديث مسلم والبخاري أيضا رحمه الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة فيهتمون، أو قال فيلهمون. يهتمون من الهم ويلهمون من الإلهام، يلهمهم الله سبحانه وتعالى. نعم، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا. لو استشفعنا إلى ربنا، أي طلبنا منه الشفاعة بتخفيف هول الموقف على الناس. ومن طريق آخر عنه: ماج الناس بعضهم في بعض. ماج الناس، أي اختلطوا، وهو حديث البخاري ورقمه في صحيحه 7510، ورواه أيضا مسلم من حديث أنس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة: فتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون: ألا تنظرون من يشفع لكم. ألا تنظرون، الاستفهام للتحضيض، وهي أن الناس في عرصات القيامة تعاني من شدة الموقف وهوله، فيحرض بعضهم بعضا على أن يستشفعوا إلى الله سبحانه وتعالى فيرفع عنهم هذا الهول ويعجل بحسابهم وسوقهم إلى مصائرهم. نعم، فيأتون آدم فيقولون: زاد بعضهم أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. في بعض الروايات أنهم يأتون إلى آدم ويسألونه الشفاعة، وفي بعض الروايات التي عبر عنها المؤلف هنا بالزيادة أنهم يبينون مكارمه على الله، ف فهو آدم أبو البشر، وخلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وعلمه أسماء الأشياء كلها بنص القرآن. وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ونهاني عن الشجرة فعصيت نفسي، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. أول الرسل عليه الصلاة والسلام إلى أهل الأرض بعد الطوفان، لكن سبقه آدم أبو البشر عليه السلام، كان نبيا ورسولا إلى ولده. وإن لم يكن في زمنه كفر بالله سبحانه وتعالى، وجاء من بعده إدريس وجاء شيت، فهؤلاء كلهم متقدمون على نوح عليه السلام. وفي هذا المعرض تساءل بعض أهل العلم: لماذا دلهم آدم عليه السلام على نوح ولم يدلهم على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعلم قبل أن ينزل من الجنة لما علمه فيها من أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن تخصيص محمد بالذكر مع ربه في كلمة التوحيد يعني علو منزلته. قالوا: دلهم على نوح ليتبين فضل محمد في خاتمة المطاف بعد أن يأبى كل من أولي العزم سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قبول الشفاعة. وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي. قال في رواية أنس: فنوح عليه السلام كان أول الرسل بعد الطوفان. وقد تساءل بعض أهل العلم: هل كانت رسالته عامة كرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: حتى لو فهم ذلك من وصف الله له بأنه عبد شكور كما جاء في سورة الإسراء، إلا أن هذا العموم مقصور على المؤمنين في زمانه وهم الذين آمنوا به، لأن الأرض جميعها أغرقها الله سبحانه وتعالى، ولم يبق عليها من الناس إلا من آمن معه عليه الصلاة والسلام. ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم. سؤاله ربه كما تقدم في درس سابق، المراد بهذا السؤال هو سؤال الله عند الطوفان أن ينجي ولده، بأن دعاه إلى الركوب معه في الفلك، ولكن الله سبحانه وتعالى رد عليه كما بينه في سورة هود، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فهذا رد قوي على نبي الله نوح عليه السلام، فاستعظمه في موقف الحساب ورآه يمتنع من مواجهة الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف الرهيب الذي يغضب الله فيه غضبا لم يغضب مثله، فيأبى أن يسأل الله سبحانه وتعالى الشفاعة للناس. ويروى أيضا أنه ذكر دعاءه على قومه، وهو قوله في آخر سورة نوح عليه السلام كما حكاه الله جل وعلا: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه: وقد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربي، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا، فذكر مثله ويذكر ثلاث كلمات كذبهن. تلك الكلمات التي كذبهن كما جاء في هذا الحديث هي قوله لأقوامه حينما حطم أصنامهم وجاءوا به ليسألوه عن سبب فعلته تلك، وأراد هو أن يردهم إلى عقولهم، حيث علق الفأس بكتف أحد هذه الأصنام وقال لهم: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فاستعظم هذه القولة ورآها تمنعه من أن يسأل الله سبحانه وتعالى الشفاعة العظمى لخلقه. نعم. نفسي نفسي لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله تعالى، وفي رواية: فإنه عبد آتاه الله التوراة، توراة وكلمه وقربه نجيا. قال: فيأتون موسى فيقول: لست لها، ويذكر خطيئته التي أصاب وقتله النفس. قتله النفس هي نفس القبطي الذي وكزه موسى عليه السلام كما جاء في سورة القصص، فقضى عليه بالموت، وكان عمله هذا غضبا وحمية لإسرائيلي من بني قومه. نعم. نفسي نفسي ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فأوتى. لم يروى في هذا الحديث عن معصية لنبي الله عيسى عليه السلام، ثم إنه يحيلهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا غرابة في ذلك، فهو آخر الأنبياء من بعده بعثة، بل نزوله في آخر الزمان وحكمه بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيه دلالة قوية على ارتباطه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فأقول أنا لها فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيته وقعت ساجدا، وفي رواية فآتي تحت العرش فأخر ساجدا، وفي رواية فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أنه يلهمنيها الله. هذه المحامد لا يقدر عليها في الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يشفعه في خلقه يلهم هذه المحامد والثناء على الله سبحانه وتعالى، فيثني على الله جل وعلا بما هو أهله فيشفعه. وفي رواية فيفتح الله علي بمحامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. قال في رواية أبي هريرة فيقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي، يا ربي أمتي، فيقول: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن. الباب الأيمن المراد به لكثرة بركته، أما أبواب الجنة فكلها من الناحية اليمنى، والداخلون من الباب الأيمن من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في بقية الحديث يشاركون بقية الأمم الأخرى في بقية الأبواب. من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ولم يذكر في رواية أنس هذا الفصل أو هذا الفضل، وقال مكانه: ثم أخر ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان. البرة القمحة، والشعيرة معروفة، والمراد من كان قلبه ينطوي على شيء يسير من التوحيد لله سبحانه وتعالى فإنه يفوز ببركة هذا الإيمان. فأخرجه فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، وذكر مثل الأول وقال فيه: مثقال حبة من خردل. قال: فأفعل ثم أرجع. الخردل واحدته الخردلة، وهي ما يعرف بحب الرشاد، حب متناهم في الصغر يعرفه الطاعنون في السن وأرباب الأعشاب ومن يتعاملون بعلاج الأعشاب، ويعرف في اللهجة الليبية أيضا بهذا الاسم حب الرشاد. نعم. وذكر مثل الأول وقال فيه: مثقال حبة من خردل. قال: فأفعل ثم أرجع. وذكر مثل ما تقدم وقال فيه: من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل فأفعل. لله ما أعظم فضل الله جل وعلا في هذا الموقف الرهيب الذي لا يأمن المرء فيه على نفسه، فقد يردى في النار وتكون مصيره المحتوم، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى عظيم. فما يزال نبينا صلى الله عليه وسلم يخر لله ساجدا ويحمده بمحامده الكثيرة، ثم ينصرف إلى الموقف وإلى النار فيخرج الجماعة تلو الجماعة ويدخلون الجنة. فهذه الشفاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، أو هي المقام المحمود الذي استشهد له القاضي عياض بهذه الأحاديث الكثيرة المتضافرة على الصحة، منها ما يرويه الشيخان ومنها ما يستدرك عليهما وهي أحاديث صحيحة، كما بين الهيتمي في زوائده وابن أبي عاصم في سنته. هذه الأحاديث المتضافرة تبين فضل الله العظيم على خلقه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث يشفع الشفاعة العظمى ثم يخرج من النار الفوج تلو الفوج في إثر كل سجود لله سبحانه وتعالى. وقد بينه هنا في بعض روايات هذه الأحاديث من أنه مرة واثنتان وثلاثة وأربعة. نعم. وذكر في المرة الرابعة: فيقال لي ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول يا ربي يا ربي اذن لي في من قال لا إله إلا الله. قال: ليس ذلك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله ومن رواية قتادة عنه قال: فلا أدري في الثالثة أو الرابعة، فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي من وجب عليه الخلود. ليس ذلك إليك التي وردت في الحديث المتقدم، وهو حديث يرويه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، ورقمه في الصحيح 7510، وهذا الحديث في صحيح البخاري يرويه معبد بن هلال العنزي عن أنس رضي الله عنه، ويقول: إن جماعة من أهل البصرة ذهبوا مع معبد إلى أنس وسألوه عن المقام المحمود، فحكى لهم حديث الشفاعة، ولكن لم يكمل الحديث بكل تفصيلاته، فقالوا: لو ذهبنا إلى الحسن وسألناه أيضا. فمروا بالحسن رضي الله عنه وسألوه، فقال: ألم يحدثكم ببقية حديث الشفاعة؟ لعله نسي ذلك، أو لعله أراد ألا تتكلوا عليه. وذكر لهم بقية الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله: يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وليس في هذه الرواية: ليس ذلك إليك. فحديث الإمام البخاري واضح من أن هذه ليس ذلك إليك ليست من كلام رسول الله، ليست من كلام رب العزة لرسوله صلى الله عليه وسلم. بل سيأتي في آخر هذا الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم تكون الشفاعة له في من قال لا إله إلا الله وليس لسواه. وقد تتبعت هذه العبارة في المكتبة الشاملة، فوجدت كأنها من كلام العرب في من يريدون أن يشيروا إلى أنه لا يقبل منه قول أو لا يسأل عن شيء يقولون له: ليس ذلك إليك، لا تتعب نفسك، لا تقتحم هذا الباب. وقد تبين لي من المكتبة الشاملة أنها وردت في كتاب الاعتقاد عند الإمام البيهقي في السنن الكبرى، ووردت في كتاب السنة لابن أبي عاصم، ولفظها عند ابن أبي عاصم كما في كتاب الشفاء هنا: ليس ذلك إليك، وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي. وجبريائي بمعنى الجبروت. بل ذكرها القرطبي في تفسيره، وذكرها في كتابه التذكرة، لكنها في تفسيره لم يذكرها في سياق الشفاعة، وإنما ذكرها في سياق تفسير بعض الآيات التي لا يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن مسؤولية إبلاغ ودعوة وإسلام من لم يقبل دعوته، كقوله تبارك وتعالى: ليس عليك هداهم، وكقوله: ما على الرسول إلا البلاغ. بل ذكرها بعض أهل العلم في امرأة فارقها زوجها مرتين، ثم جاء يراجعها وذهبت معه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وكأنه فهم أنها قالت: ليس ذلك إليك للرجل، بمعنى أنها لا تريد أن ترجع إليه. فقال عمر لأحد الحاضرين معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى في ذلك؟ فسألها: هل رميته بماء؟ يعني هل أردت صرفه بإلقاء شيء من الماء عليه؟ قالت: لا. فقال للرجل: خذ بيدها وانصرفا. فهذا التعبير: ليس ذلك إليك، الذي يبدو هنا في كتاب الشفاء ليس مما ورد في رواية الإمام البخاري ولا عند غيره، وإنما ورد عند البيهقي في السنن الكبرى وعند ابن أبي عاصم. وسيأتي أنه أي القاضي عياض رحمه الله يذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من قال لا إله إلا الله، ويعقب على ذلك بقوله وليس ذلك لسواه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وعن أبي بكر وعقبة بن عامر وأبي سعيد وحذيفة مثله قال: فيأتون محمداً فيؤذن له، وتأتي الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط. وذكر في رواية أبي مالك عن حذيفة: فيأتون محمداً فيشفع فيضرب الصراط، فيمرون أولهم كالبرق ثم كالريح والطير وشد الرجال. هذه حال المارين على الصراط، ما قال الله جل من قائل في المرور عليه حيث ينصب على النار: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، حيث يكون المرور على جهنم بصور متفاوتة. وعلى هذا الصراط كلاليب الأمانة وكلاليب صلة الرحم، تعترضان من كان مفرطا فيهما فيسقط في النار، وكذلك يحترق من كان صالح عمله ضعيفا. أما المؤمنون الأتقياء فهم يمرون على هذا الصراط بسرعات متفاوتة، منهم كالبرق، ومنهم من يكون مروره كالريح وهلم جرا. والنبي صلى الله عليه وسلم على طرفه يقول: يا رب سلم سلم، يسأل الله السلامة لأتباعه وللموحدين بأن يجتازوا النار ويبلغوا الجنة. ونبيكم صلى الله عليه وسلم على الصراط يقول: اللهم سلم سلم، حتى يجتاز الناس، وذكر آخرهم جوازا الحديث. وفي رواية أبي هريرة: فأكون أول من يجيز. وعن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم: يوضع للأنبياء منابر يجلسون عليها، ويبقى منبري لا أجلس عليه قائما بين يدي ربي منتصبا، فيقول الله تبارك وتعالى: ما تريد أن أصنع بأمتك؟ فأقول: يا ربي عجل حسابهم، فيدعى بهم فيحاسبون، فمنهم من يدخل الجنة برحمته، ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي، ولا أزال أشفع حتى أعطى صكاكا برجال قد أمر بهم إلى النار، حتى إن خازن النار ليقول: يا محمد ما تركت لغضب ربك في أمتك من نقمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الأحاديث ذكر أنه أول من يجيز، كأنها لغة في يجوز يعني يعبر. وذكر أنه يعطى سكاكا، والسكاك هي الكتب بأسماء بعض أناس أدخلوا النار. وهذا الحديث رده الإمام الذهبي وقال عنه إنه منكر. نعم. ومن طريق زياد النميري عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من تنفلق الأرض عن جمجمته ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، ومعي لواء الحمد يوم القيامة، وأنا أول من تفتح له الجنة ولا فخر، فآتي فآخذ بحلقة الجنة فيقال من هذا؟ فأقول محمد، فيفتح لي فيستقبلني الجبار تعالى فأخر ساجدا. حديث أول من تنفلق الأرض على جمجمته رواه الإمام أحمد والدارمي، وقد تقدم في كتاب الشفاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في القيامة فيجد موسى عليه السلام متعلقا بعرش الرحمن، قال: لا أدري أقام قبلي أم لا. هذا الحديث هو كما بيناه في درس سابق من مواقف القيامة التي يصعق فيها الناس، لكن حديث الدارمي وأحمد هذا هو في القيام من القبور للبعث والنشور. نعم. وذكر نحو ما تقدم، ومن رواية أنيس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أنيس غير أنس، صحابي أنصاري ينسب إلى الشام، وأنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك، حينما كان صغيرا يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فيرسله، فيتلهى في بعض الطريق مع الصبيان ويتأخر على النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج فيجده يلعب فيمسكه من خلفه من عنقه ويقول: يا أنيس يا أنيس، بصيغة التصغير هذه. ولهذا وقع في بعض النسخ اعتقادا من الناسخين أن أنيس هذا هو أنس بن مالك، والصواب غيره. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأشفعن يوم القيامة لأكثر مما في الأرض من حجر وشجر. فقد اجتمع من اختلاف ألفاظ هذه الأثار أن شفاعته صلى الله عليه وسلم ومقامه المحمود من أول الشفاعات إلى آخرها، من حين يجتمع الناس للحشر وتضيق بهم الحناجر ويبلغ منهم العرق والشمس العرق والشمس والوقوف مبلغه، وذلك قبل الحساب، فيشفع حينئذ لإراحة الناس من الموقف، ثم يوضع الصراط ويحاسب الناس كما جاء في الحديث عن أبي هريرة وحذيفة، وهذا الحديث أتقن، فيشفع في تعجيل من لا حساب عليه من أمته إلى الجنة كما تقدم في الحديث، ثم يشفع في من وجب عليه العذاب ودخل النار منهم حسب ما تقتضيه الأحاديث الصحيحة، ثم في من قال لا إله إلا الله وليس هذا لسواه صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة هي التي ذكر صاحب قوت القلوب أنها